والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به كما هو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا والملائكة يدخلون عليهم صدق الله العظيم.